مقامات الحريري المقامة القطيعية. حكى الحارث بن همام قال: عاشرت بقطيعة الربيع في إبان الربيع فتية وجوههم أبلج من أنواره، وأخلاقهم أبهج من أزهاره، وألفاظهم أرق من نسيم أسحاره، فاجتليت منهم ما يزري على الربيع الزاهر ويغني عن رنات المزاهر، وكنا تقاسمنا على حفظ الوداد وحظر الاستبداد، وألا يتفرد أحدنا بالتذاذ ولا يستأثر ولو برذاذ، فأجمعنا في يوم سما دجنه ونما حسنه وحكم بالاصطباح مزنه، على أن نلتهي بالخروج إلى بعض المروج لنسرح النواظر في الرياض النواضر، ونسقل الخواطر بشيم المواطر. فبرزنا ونحن كالشهور عدة، وكندماني جذيمة مودة، إلى حديقة أخذت زخرفها وزينت، وتنوعت أزاهيرها وتلونت، ومعنا الكميت الشموس والسقات الشموس، والشادي الذي يطرب السامع ويلهيه ويقري كل سمع ما يشتهيه. فلما اطمأن بنا الجلوس ودارت علينا الكؤوس، وغل علينا ذمر عليه طمر، فتجهمناه تجهم الغيد الشيب، ووجدنا صفو يومنا قد شيب، إلا أنه سلم تسليم أولي الفهم وجلس يفض لطائم النثر والنظم. ونحن ننزوي من انبساطه وننبري لطي بساطه، إلى أن غنى شادين المغرب ومغردنا المطرب، إلى ما سعاد لا تصلين حبلي، إلى ما سعاد لا تصلين حبلي، ولا تأوين لي مما ألاقي، صبرت عليك حتى عيل صبري وكادت تبلغ الروح التراقي، وها أنا قد عزمت على انتصاف أساقي فيه خلي ما يساقي، فإن وصلا ألذ به فوصل، وإن صرما فصرم كالطلاق. قال: فاستفهمنا العابث بالمثاني لما نصب الوصل الأول ورفع الثاني، فأقسم بتربة أبويه لقد نطق بما اختاره سيبويه، فتشعبت حينئذ آراء الجمع في تجويز النصب والرفع، فقالت فرقة رفعهما هو الصواب، وقالت طائفة لا يجوز فيهما إلا الانتصاب، واستبهم على آخرين الجواب، واستعر بينهم الاستخاب، وذلك الواغل يبدي ابتسام ذي معرفة وإن لم يفه ببنت شفه، حتى إذا سكنت الزماجر وصمت المزجور والزاجر، قال: يا قوم، أنا أنبئكم بتأويله وأميز صحيح القول من عليله، إنه ليجوز رفع الوصلين ونصبهما، والمغايرة في الإعراب بينهما، وذلك بحسب اختلاف الإضمار وتقدير المحذوف في هذا المضمار. قال: ففرط من الجماعة إفراط في مماراته وانخراط إلى مباراته، فقال: أما إذ دعوتم نزال وتلبيتم للنضال، فما كلمة هي إن شئتم حرف محبوب أو اسم لما فيه حرف حلوب، وأي اسم يتردد بين فرد حازم وجمع لازم ملازم، وأية هاء إذا التحقت أماطت الثقل وأطلقت المعتقل، وأين تدخل السين فتعزل العامل من غير أن تجامل، وما منصوب أبدا على الظرف لا يخفضه سوى حرف، وأي مضاف أخل من عرى الإضافة بعروة،

فعلمت أنه سراج سروج وبدر الأدب الذي يجتاب البروج، وكان قصاران التحرق لبعده والتفرق من بعده.